لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، إلى آخره. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الباب 41، وبدأنا فيه في الحديث السابق من كتاب التوحيد، وفيه يبوب بالآية في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس له ند، ليس له شريك، لا يوجد في خلق الله من يقدر أن يفعل شيئا مما يفعله الله سبحانه، بل كلهم لا يشاءون إلا ما يشاءه الله سبحانه، ولا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله عز وجل عليه. فإذا علم الإنسان ذلك ثم كفر بالله أو اتخذ الأنداد مع الله، هذا جاحد، جاحد للتوحيد وجاحد لألوهية رب العالمين سبحانه، يشرك به غير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآية يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها كيف أنه خلق أشياء وبين للعباد: هذا الذي خلقناه لكم، السماء الأرض، يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. آية من آياته سبحانه، الخلق، خلقكم والذين من قبلكم، إلى آدم، إلى الجان، إلى الملائكة، إلى الكرسي والعرش، كل شيء خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. فأنتم لستم الشيء الجديد الذي خلقه الله، بل خلق من قبلكم الكثير سبحانه تبارك وتعالى. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تمتنعون عن معاصي الله سبحانه، تتقون غضب الله وتتقون أن تقعوا في معاصيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، تفترشونها، تمتهدونها فراشا ومهادا وميسرة للسكنة. قال: والسماء بناء، بناء عظيما متماسكا، يمنع النجوم أن تسقط على الأرض أو أن يرتطم بعضها ببعض. فجعل السماء سقفا عظيما حفظه الله سبحانه تبارك وتعالى، مع أن الإنسان حين ينظر إلى السماء وما فيها من أجرام ومجرات ونجوم وكواكب وشموس وأقمار، وكيف أنها كلها ليست ساكنة، مش واقفة، في كلها متحركة، تتحرك بسرعة أعظم بكثير جدا مما يتخيله الإنسان، لا سرعة طيارة وسرعة صاروخ ولا أعظم من ذلك بكثير، تتحرك ومع ذلك ما فيش حاجة ترتطم في الأخرى. فالله الذي جعلها سقفا متماسكة، جعلها بناء محكمة لا تخرج عن مداريها ولا يرتطم واحد بالآخر إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أتاكم برزقكم من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقدره الله سبحانه ثم ينزل عليكم ما يشاء سبحانه، ينزل المطر من فوقكم فيسقي الأرض حيث يشاء الله، ويخرج النبات فتأكلون وتشربون وتتنعمون. فين بقى شكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى؟ أفلا تشكرون؟ يقول سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذا الذي صنعه بكم سبحانه، احذروا أن تشركوا بالله وأن تجعلوا له أندادا. قلنا أنداد جمع ند، والند بمعنى المثيل والشبيه والنظير والكفء، لا لا تجعلوا لله عز وجل لا لا يوجد في الكون ما يدانيه فضلا عن أن يكافئه سبحانه وتبارك وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا. وأمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، ذكر بمثل ذلك، ذكر الناس حتى يعرفوا أن الذي خلق هذا قادر على أن يمنع عنكم رزقكم، وقادر على أن يميتكم ثم يحييكم ثم يحاسبكم، والجزاء إما بالجنة وإما بالنار. والإنسان المؤمن دائم التفكر، ولذلك نزلت 10 آيات من سورة آل عمران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة لما يقوم من النوم، صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات العظيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن يتفكر في ذلك، ينظر إلى السماوات، ينظر إلى الأرض، مش ممكن تخلق هذه الأشياء باطلة عبثا وسودة، وهي مخلوقة كده وخلاص، لا، مخلوقة لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى يتفكر الإنسان في ذلك فيعبد ربه ويحسن عبادة ربه ويعرف قدر الله سبحانه. ومهما قال الإنسان أعرف، فالله يحكم بأنه ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما قصروا في عبادته، ولكن الله يعفو ويصفح. شوف ملائكة الله سبحانه كيف يعبدون الله سبحانه منذ خلقهم، ملائكة لله قائمون يسبحون، ملائكة لله راكعون يسبحون، ملائكة لله ساجدون يسبحون، منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة هم على هذه الحال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا قامت القيامة يقولوا إيه؟ يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناكش صح، ما عبدناكش العبادة اللي أنت تستحقها. هؤلاء الملائكة الذين لم يعصوا ربهم سبحانه كيف بنا نحن؟ كيف هل عبدنا الله سبحانه حق عبادته؟ ويتشدق الواحد منا، أيوة أنا بعبد ربي وأنا مؤمن وأنا كويس وأنا وأنا، ويحكم لنفسه. وهذه الملائكة التي تستقل عبادتها وتحتقر نفسها حين تقول والله يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. لذلك على الإنسان أن يتفكر وأن ينظر في الكون وأن يعرف آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما أجمل أن يقول في ذلك الشعراء ما يقولون، اسمع لهذا الشعر الجميل الذي نسب لابن محارب القمي، من كان هنا بيذكره أنه لأبي نواس، يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر، تأمل في نبات الأرض أو في ربيع الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه تبارك وتعالى، كلام جميل جدا. إنسان بينظر في الكون ويتأمل، تأمل في ربيع الأرض أو في نبات الأرض، النبات معروف، الربيع الجداول التسيل بالماء، انظر لهذه الجداول والمنظر بتاع المية الجميل، لما ينعكس عليه الشمس تلاقيها كأنها الذهب، كأنها اللجين الفضة، الذهب السبيك معروف. يقول انظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات أو شاخصات، عيون تنظر لهذه العيون من الماء وكأنها تنظر إلى السماء، أو كأنه يشبه الزروع حين تطلع الزرعة والنبتة والوردة تطلع لونها ذهب كأنها بتبص إلى السماء، وانظر أو تناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب جمع قضيب الزبرجد وهو الجوهر الزمرد، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، لا شريك له في ملكه سبحانه، هو الذي خلق هذا الجمال كله. حين تنظر إلى كل شيء من صنع لا تجد فيه جمال، حين تتأمله لما تأخذ الشجرة تنظر فيها تلاقي فيها جمال عجيب جدا، تنظر لحكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى في الزراعة التي تجدها، النبات العظيم الكبير تلاقيه على الأرض، النبات اللي يطلع في الثمار الصغير تلاقيها فوق في السماء. ويمكن بعض الناس في يوم من الأيام يحكي عن نفسه يقول رجل الفلاح يقول أنا نظرت للنايم على الأرض كده يبص على شجرة فوق ولقي السمار فوق الشجرة صغيرة بلح صغير مش عارف إيه، وبعد النظر حواليه لقى الأرع ضخم جدا على الأرض، فهو بيتفكر ويقول يعني إن كان أولى الشجرة العظيمة الضخمة دي هي اللي تشيل عليها الأرع ده، ويكون السمار الصغيرة الموجودة تكون على الأرض، وهو نايم كده عمال يفكر بيعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتنزل بلحة من فوق على دماغه تقول سبحان الله يا لو كان الأرع اللي أنا بقولها دي فوق كانت موتتني. آدي الإنسان لا يفكر لنفسه، لا يصلح إنه يشرع لنفسه أو يختار لنفسه شط يبعد بعيد، ولكن إنسان ينظر لحكمة الباري سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه تبارك وتعالى. في كل شيء آية، حين تنظر آيات عجيبة جدا، في أكبر الأشياء تجد الآيات، في أصغر الأشياء تجد آيات. يمكن أنت حين تمشي في الطريق وتلاقي ورقة شجر وقعت على الأرض ولا تأخذ بالك منها ولا تعرف هذه إيه. شوف الطلبة لما كنا طلبة وإحنا في في في في في الإعدادي الطب، ويبعثونا كلية العلوم عشان ندرس النبات، ويقولنا ورقة نبات وخذوا اتفرجوا على ورقة، وتشرح ورقة النبات وتفرج عليه آيات عجيبة دي. أول مرة نأخذ بالنا من النبتة الورقة بتاعة النبتة وإزاي إن هي متفرعة وطلع منها حدث، وبأنظر غاية في الجمال، بعدين أقطع الورقة دي وحط منها شريحة تحت الميكروسكوب تنظر لحاجة عظيمة، عجب عجب من العجب. حين تنظر لخلايا هذه النبات، خلايا الإنسان، خلايا كذا، إيه اللي دبر هذا كله؟ إنه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله، يعصى الإله العظيم هذا، وهو الذي خلق كل هذا، هو الذي يقدر علينا ليل نهار، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد المقصود بها الشرك، الشركاء يعني لله عز وجل. الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة مظلمة. ابن عباس يقول لنا إن الشرك أخفى، وما جابهاش من عند نفسه، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، إن الشرك أخفى على قلوب أمتي من دبيب الذر على الصفاء. الصفاء الصخرة، صخرة الصماء، صماء اللي يمكن الحادة المجوفة إذا مر عليها شيء يعمل صوت، لكن الصخرة المصمتة لو دبدب عليها الإنسان وماشى ما يتسمع لهش حال، أمال النملة بقى لو مشت عليها. أدي كلامه هنا أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل أو في ليلة مظلمة. هل ممكن أنك تشوف هذا الشيء في ليلة مظلمة وصخرة مصمتة ونملة ماشية فوقها؟ هل ممكن حد يقول لك هنا الشرك في دخوله للقلوب أخفى من ذلك؟ لذلك ما يجيش الإنسان ويقول لا لا أنا ما شركش أبدا، وعشب الشرك ما فيش حاجة اسمها شرك، شرك ما خلص زمان وكذا. هنا الإنسان حين يعجب بنفسه يقع فيما يهرب منه، لا يوفق ولا يسدد، لأنه حين ينظر الإنسان نفسه بعجب كأنه تخلى عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فابن عباس يحذرنا بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا من الشرك يدخل في القلوب أخفى ما يكون. زي قلنا من الشرك الرياء والسمعة، من الشرك أن الإنسان يقع في أشياء ينسب فضل الله لغير الله فيكون شركا أصغر، أو يعتقد أن غير الله قادر على ما يصنعه الله سبحانه فيتقرب إليه فيكون شركا أكبر يخرجه من المل، أو يتقرب إلى غير الله وهو يعتقد أنه دون الله بما لا يتقرب به إلا إلى الله، هذا شرك أكبر يخرجه من المل. فهنا يقول ابن عباس ويضرب أمثلة في ذلك، يقول وهو كقوله والله وحياتك يا فلان. تسمع كثير قوي من الناس يقول لك والله وحياة عيالي، والله وحياتك عندي، والله وغلوتك عندي، هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز تقول هذا شيء. إذا حلفت احلف بالله ولا اسكت، لا تحلف غير الله، ما تحطش الحاجة التانية معها. لبعض الناس يقول لك لا والنعمة كذا وعليا مش عارف ايه كذا، فيحلف بغير الله. وبعدين تقول ليه بتحلف بهذا؟ يتأول بقى، كل انسان يطلع له بتأويل، شكل الشيطان يضحك عليهم. فواحد يقول لك معلش ربنا عظيم فانا ما بحب احلف كذب اروح احلف بغير الله، اما احب احلف صدق احلف بالله عز وجل. الثاني يقول لك اصل مش كل حاجه احلف بها بالله، انا بقول كده هذا شرك بالله. لا يجوز لك أن تحلف بغير الله. الحلف معناه إيه؟ معنى اليمين، كأن اليمين معنى القوة، اليمين ومنها اليد اليمنى، يد القوة القوي. فهنا أخذناه باليمين بالقوة يعني. فيمينك سميت يمينة لأنك تقوي بها كلامك، بتقوي كلامك بإيه؟ بأنك بتجعل شيئا عظيما أمام الناس، تقول أنا بخوف نفسي من الله، أو أحلف بالله إلا أنا بخاف منه علشان الحاجة الفلانية أنا ما عملتهاش. يبقى هنا أنت تعظم الله، بحيث أنا بذكر الله مستحيل أنا أكذب إذا ذكرت الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الإنسان حين يحلف بغير الله سبحانه، هل يجعله في مقام الله أن يحلف بالنعمة، ولا يحلف بحياة أبيه، ولا بشرف أمه، ولا بكذا؟ هل هذا الذي سيمنعه من الكذب؟ لا لا. من يقول لا، هل الشرف هذا ولا حيحسبك يوم القيامة؟ الإنسان المؤمن لا يحلف إلا بالله سبحانه، لأنه يعلم أن الحلف بغير الله شرك بالله. فهنا يقول ابن عباس: من ذلك أيضا أن يحلف الإنسان بحياته أو بحياة غيره، ويتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. أشوف نسبة الفضل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا مانع أن تذكر السبب، ولكن في البداية اذكر الله واشكر الله. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا اللصوص، هربت بفضل الله سبحانه، سبب الأسباب، الكلبة نبحت. يبقى هنا نسبت الفضل لصاحبه، الله الذي جعل الكلبة تنبح وجعل اللصوص يهربون. أما إن ننسى الله ونقول الكلب عمل كذا والكلب حرس البيت وننسى الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا من الشرك الأصغر. هذا لا يخرج الإنسان من الملة، ولكنه نسب فضل الله لغير الله سبحانه. يقول غيره: لولا البط في الدار كان جالنا اللصوص. البط عدته ليدخل عليه حد غريب، تصرخوا كاكي، فيهي إنسان يقول في البط، لولا البط. طيب، وربنا اللي جعلهم يفهمون ذلك وجعل البط تصرخ لما جاء الغريب، نسيته، نسيت تشكره سبحانه وتبارك وتعالى. اذكر الله سبحانه، وبعد ذلك قول البط عمل كذا، الله سبحانه وتعالى جعله يصنع كذا. قال: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. هذا أيضا إن ما ينفعش إن وتسمع من الناس يقول لك اللي ربنا عايزه اللي أنت عايزه، هي ما شاء الله وشئت، ربنا فوق وأنت تحت. لا يجوز، لا يجوز ذلك. وهنا هيصنع هذا الذي يصنعه الله؟ حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الله فقط، الله فقط، لا تذكر غير الله مع الله سبحانه. فإذا شئت أن تقول شيئا بعد قل ثم شاء فلان، ثم أراد فلان، يبقى حتكلم إنسان اللي انت عايزه، وعايز تذكر الله في جنابه قل ما شاء الله ثم ما تريد أنت أو ما شئت أنت. قال: ومثله لولا الله وفلان. الإنسان يقول لك لولا ربنا وفلان كان زماني ضعت. إيه اللي خلاك تحط فلان؟ هتحط فلان وتقول ثم فلان، لكن ما تحطش في نفس الرتبة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تجعل فيها فلانة. هذا ابن عباس يقول، هذا كله به شرك. ويقول عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، كان عمر في الجاهلية يحلف بغير الله، ولما جاء الإسلام كان أحيانا يحلف بأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. فعمر قال: فما حلفت بها بعد ذلك، لا ذاكرا ولا آثرا، لا وأنا ذاكر هذا الشيء ولا أنا بحكيها، ما بحلفش بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود يقول، وحاشا لابن مسعود يحلف كاذبا، مش ممكن يحلف كاذبا، ولكن عايز يقول الحلف بغير الله بالله عز وجل كاذبا، هذه يمين غموسة، هذه مصيبة، مصيبة وذنبها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. يقول: والحلف بغير الله هذا شرك. هيجي إيه بقى أكبر الكبائر مع الشرك؟ احذر من الشرك، فيكون الشرك أكبر من الكبائر. لا شك أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ما دون الشرك بالله الله يغفره، الشرك لا يغفره الله سبحانه. هل معنى ذلك أن الإنسان الذي يحلف بغير الله خرج من الملة، حلف بأبيه أو كذا؟ هنا واحد من اثنين: إما بيعظم هذا زي ما كان أهل الجاهلية يعظمون اللات والعزة يحلفون بها تعظيما لها، هذا مخرج من الملة. إنسان يعظم شيئا تقول له طب احلف بالله أنك ما خدت كذا، والله ما خدت كذا، طب احلف بالبدوي أنك ما خدتش كذا، لا مش حلف، هذا شرك أكبر بالله عز وجل، جعل الله أقل من البدوي. فإذا به لما تقل له احلف بالله حلف كاذبة، فلما قال له احلف بالبدوي احلف بسيدي فلان حلف وخاف انه هو يقع في الشيء فقال الحقيقة فيها. هنا اذا كان وصل الامر لهذا الشيء هذا مشرك بالله سبحانه. لكن الغالب في الناس لا بيتأول شيء يقول لك عشان اكذب احلف بغير الله عشان مش عارف ايه بعمل كذا. هذا شرك، هذا وان كان شركا اصغر ولكنه عظيم. وابن مسعود يقول ده نحلف كاذبة ولا اني احلف بغير الله صادقة. يبقى يحذر الانسان من الشرك الاصغر ومن الشرك الاكبر في حليفه كما حذرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.